قال الراوي: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها، إن ذلك لازم لها. هكذا ينقل أيضا عن علماء المدينة أنهم قالوا إن البكر يزوجها أبوها أي بغير إذنها، فإن ذلك لازم لها، إن زوجها خلاص انتهى. ولكن الجمهور يقولون إيش؟ إن أبدت مانعا أو اعتراضا يرفع الأمر إلى مين؟ لأن الفتاة ما فسخت قبل أن تأتي إلى رسول الله، ولكن جاءت إلى مين؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا الجمهور يقولون إن زوجها أبوها بغير إذنها ورأت في هذا الزواج غضاضة عليها رفعت أمرها إلى الحاكم، والحاكم ينظر هل في وجهة نظرها شيء مقبول فله أن ينصفها، إن كان في وجهة لا شيء في وجهة نظرها وإنها أمور لا معول عليها ووجد الصالح فيما ارتضاه أبوها رفض ذلك، ويكون الأمر في هذا للسلطان أي للوالي، وينوب منابه القاضي الذي نصبه لينظر في أحوال الناس.